إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن أهم ما يتميز به أهل الإيمان والسنة عن غيرهم من سائر أعداء الإيمان والسنة أنهم يتعبدون لله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن ذلك خير ما يتعبد به العبد لله رب العالمين. فلما كان ذلك كذلك، كان الواجب على كل مؤمن أن يتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، فإن ذلك يقوي العلاقة بين الله وبين عبده. ومن أسماء الله رب العالمين السلام، فالله عز وجل يقول: هو الملك القدوس السلام. فلما كان السلام اسما من أسماء الله تبارك وتعالى يعني السلامة، كان الله تبارك وتعالى أحق به من كل ما سواه، لأنه هو السالم جل وعز عن كل آفة وعيب ومن كل نقص وذنب، فإن له الكمال المطلق، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله جل وعز من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك. والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم ومن خلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة المخلوقين. والسلام يتضمن أيضا سلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذنب، فلله الكمال المطلق. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات لله رب العالمين، ويتضمن سلب جميع النقائص عن الله تبارك وتعالى. وهذا معنى سبحان الله والحمد لله. ويتضمن اسم السلام إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، ويتضمن إفراده بالتعظيم، وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك كانت هذه الكلمات الأربع أحب الكلمات إلى الله تبارك وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانتظم اسم الإسلام الباقيات الصالحات جميعها التي يثنى بها على الله تبارك وتعالى. ومن بعض تفاصيل ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير. ومعرفة معنى اسم الله السلام ضرورة لمعرفة ما يتضمنه السلام من معاني عظيمة، ومن تفخيم وتشريف الخلق بالسلام أن الله عز وجل علم أبانا آدم عليه السلام صفة السلام بتحية الملائكة له، وهذا من أرفع وسائل التعليم، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: كذلك أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله كلها خير، وصفاته كلها كمال، وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه. ولما خلق آدم وكمل خلقه فاستوى قال الله عز وجل له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام، فقيل السلام هو الله والجنة داره، وقيل السلام السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص، وقيل سميت دار السلام لأن تحيتهم فيها سلام. ولا تنافي أبدا بين هذه المعاني كلها. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية. فأكثر المفسرين على أن المراد بالتحية ها هنا السلام، وأصل التحية الدعاء بالحياة، وهو في الشريعة عبارة عن السلام، والسلام دعاء بالسلامة. وقد تكون التحية بمعنى الملك والبقاء، كما أن العبد يحيي ربه بذلك فيقول التحيات لله. وجاء في معنى التحيات أنها تعني الملك والبقاء، جاء ذلك في معنى قول الشاعر: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي كل شيء ناله أحد من الناس قد نلته، إلا أنني لم أنل الملك ولم يكتب لي البقاء. والسلام أخذه بنو آدم عن أبيهم آدم عليه السلام الذي أخذه من الملائكة تعليما. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى، الذي أراه أنه سلف من آدم عليه السلام على الملائكة ليكون الملائكة تسلم على ذريته قضاء لذلك الحق، ذلك في قول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. يقول أن سلام الملائكة علينا على أهل الإيمان في الجنة إن شاء الله إنما هو رد منهم ووفاء لما كان من آدم عليه السلام لما سلم عليهم. وتحية المسلمين لبعضهم البعض بالسلام، فالسلام هو شعار المسلمين، وهو شعار التراحم والود بين المؤمنين، وخلوص الدعاء في حفظ بعضهم بعضا. فقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم فيه إخبار للمسلم عليه بسلامته من غيلة المسلم وغشه ومكره، حتى لا يناله مكر فيرد الرد عليه بمثل ذلك، أي فعل الله ذلك بك وأحله عليك، كأنه يقول آمين ولك بمثل. ومن معاني السلام أن يكون المعنى في قولك السلام عليك أن ذلك فيه ذكر لله الذي عافاك من المكروه وأمنك من المحذور وسلمك مما تخاف وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما عاملك به فيرد الرد عليه مثل ذلك ويستحب له أن يزيد كما زادت الملائكة آدم عليه السلام كما أن من أهدى لك هدية يستحب لك أن تكافئه بزيادة عليها ومن دعا لك ينبغي أن تدعو له بأكثر من ذلك واشتق السلام وتحية الإسلام من اسم الله السلام واشتق الله عز وجل تحية الإسلام لأوليائه من اسمه سبحانه وتعالى وجعله اسما لدينه الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وأداء السلام أيها المسلمون هو من أجل الطاعات وهو من ذكر الله تبارك وتعالى أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في شعبه عن مجاهد قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ بيدي فيخرج إلى السوق يقول إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علي فأعطي واحدة واحدة وآخذ عشرة قال يا مجاهد إن السلام من أسماء الله تعالى فمن أكثر السلام أكثر من ذكر الله يقول أنه لا يدخل السوق إلا ليسلم على الناس ويسلمون عليه فإنه يعطيهم واحدة واحدة ويأخذ بها عشرا عشرا يعني إذا قال السلام عليك أخذ حسنة فيرد عليه فيأخذ حسنته وحسنة من يرد عليه لأنه المتسبب في هذا الخير رحمه الله تعالى ورضي عنه وقد جاء في الحديث أنه من قال السلام عليك كانت له بعشر حسنات فإذا قال ورحمة الله كانت له بعشر حسنات فإذا قال وبركاته كانت له ثلاثون حسنة والسلام من أسباب التواد بين المسلمين والتراحم بينهم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قضى بين المؤمنين بالأخوة فكل مؤمن أخو كل مؤمن وإنما يتميز أخو الرجل من النسب بالميراث الذي قد يكون كثيرا ما يسبب العداوة والبغضاء بين الإخوة الأشقاء كما أن المؤمن مع المؤمن قد غرس الله في كل قلب منهما مقتضى الوداد وذلك الوداد إنما يزيد بإفشاء السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإيمان المؤمن بالله يستدعي أنسه بالمؤمن لأنه رفيقه في طريق قليلة السالك وأمينه على أسراره التي لا يطلع عليها إلا المؤمنون، فهو يجد منه ضالة ويكفي منه عونا ويصادق منه مسلاتا وعوضا عن فوائد فاتت. فالتحابب بين المؤمنين يكثر سوادهم القليل وينعش جرمهم الضئيل، ومن فقه ذلك فقد فقه الفقه العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يغرس الحب، وهو إفشاء السلام، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نبه بأيسر ما يأتي به العبد منها بذلك على ما هو فوقه. فتخيل لو أن كل مسلم يسلم على أخيه بتحية الإسلام: السلام عليك، وهو يريد معناها، يريد أن يسلمه الله عز وجل من الشرور، يريد أن يسلمه الله عز وجل من كل آفة وعيب ونقص، يريده أن يحل عليه السلام من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. إذا كان ذلك كذلك بين المسلمين، أيكون في الناس مكر وخداع وغش وفجر في الخصومة وغير ذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين؟ أفشوا السلام بينكم. ومن إفشاء السلام أن تؤديه بصوت مسموع وبانشراح صدر وسرور. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون السلام بصوت مسموع، فبعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بأخيك هذا الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. وعلى العكس من ذلك، بعض الناس قد يسلم على إخوانه بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجافي، فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه إخوانه ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور التي تؤجر عليها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ومن آداب السلام أن تكرره على من تسلم عليهم إذا وقع في خاطرك أنهم لم يسمعوا سلامك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا، فلما لم يجبه أحد رجع، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم يعني ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، وإذا دخل بيته ثلاثا، ومن تأمل هديه صلى الله عليه وسلم علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان، والله أعلم. يعني أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم على جمع من الناس فغلب على ظنه أنهم لم يسمعوا سلامه أعاد السلام وكرره ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا سلمت عليه فلم يردوا عليك السلام فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة. ولا تحسبن أن في ذلك مبالغة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبدا، بل الأمر أن هؤلاء يعني إذا تعمدوا عدم الرد بالسلام مع كونهم يسمعون وليس عندهم عذر في رد السلام، فإن ذلك فيه مخالفة لأمر الله رب العالمين. ومن خالف أمر الله رب العالمين متعمدا يخشى عليه أن تصيبه اللعنة. أسأل الله عز وجل أن يملأ حياتنا بالسلام، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في حكم ابتداء السلام ورده. قال الحافظ السمعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن السلام سنة، يعني أداء السلام سنة، ورد السلام فريضة، لكنه فرض على الكفاية، حتى إذا سلم على جماعة فرد أحدهم سقط الفرض عن الباقين. وكذلك السلام سنة على الكفاية، حتى إذا كانت جماعة فسلم أحدهم كفى في السنة. وقال العلامة ابن الفرس الأندلسي: العلماء متفقون على أن الابتداء بالسلام سنة مندوب إليها، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على بعضكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: والرد فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر سبحانه وتعالى بالرد، وأمره تعالى في هذا على الوجوب، يعني على الإلزام المحتم. وحري بالمسلم مراعاة أحوال إخوانه في سلامه، فيكون فقيها متى يسلم ومتى يؤخر السلام. فقد يكون أخوك في حال تنبغي مراعاته، فهذا المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني يجب عليك أن تراعي أحوال هؤلاء الذين تسلم عليهم. فإذا كانوا في شغل يشغلهم في طاعة أو في عمل دنيوي قد يؤدي الغفلة عنه إلى إتلاف شيئا من ماله أو من بدنه أو من وقته، فلا تشغله بإلقاء السلام عليه. قال الشيخ وجيه الدين: يكره السلام على من هو في شغل يقطعه كالمصلي والآكل والمتغوط. ومن في حكمهم؟ يعني لو أن رجلا دخل على إخوانه فوجدهم في مقراءة يقرؤون القرآن، أو في درس علم يستمعون لدرس لشيخ من مشايخهم، فلا تسلم، اجلس، لا تشغلهم عما هم عليه. رجل يقرأ القرآن لا تشغله عن قراءة القرآن فيقطعه حتى يسلم عليه، اجلس لا تسلم حتى لا تضعه في حرج. أو أن رجلا في الخلاء يقضي حاجته يطرق عليه الباب: السلام عليكم. كيف سيرد عليك؟ أنت ستحرجه مع أنك تعلم أن إلقاء السلام عليه من السنة، أما هو فقد وجب عليه أن يرد عليه، كيف يرد؟ فلا تشغله بمثل ذلك. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويستثنى من عموم الآية، يعني الآية التي أمر الله فيها برد السلام، قال: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حي بحال غير مأمور بها، كالذي يسلم على مشتغل بقراءة أو استماع لخطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته، إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، أي إذا كان الشارع قد أمر بهجر إنسان فهجرناه، فإذا ألقى عليك السلام فلا تجب، وليس عليك حرج لأن في ذلك رضع له. قال: وهو العاصي الذي لم يتب، الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، لأن من الهجر بل هو أدنى درجات الهجر أن تمتنع عن إلقاء السلام عليه وأن لا ترد عليه. حتى سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الرجل من أهل البدع نسلم عليه؟ قال: لا. قال: نرد عليه السلام؟ قال: لا. فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من كلام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السلام إلقاءه ورده من علامات المحبة بين المؤمنين، كيف وقد أمرنا الله عز وجل ببغض المنافقين وببغض المبتدعين، فكيف نسلم عليهم ونحن نبغضهم؟ قال: وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، وهي نشر دين الإسلام، ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. يعني إذا كان بين الناس بعض التحايا التي يتحيون بها ويحيي بعضهم البعض بها، وهذه التحيات ليس فيها مخالفة شرعية، فيجب عليك أن تردها بمثلها أو أحسن منها، فليس في ذلك حرج على الإطلاق. أما إذا كان اللفظ الذي يحيي الناس به بعضهم البعض فيه مخالفة شرعية لدين الله رب العالمين، فحينها ننكرها ولا نرد عليها. أما إذا قال لك أحدهم صباح الخير أو صباح النور أو هذه التحايا، فهذه يجب أن ترد بمثلها أو أحسن منها، لأنها ليس فيها ما يخالف الشرع. أما إذا قال بتحايا أهل الإنجيل أو بأهل التوراة أو بتحايا أهل التوراة مما فيه إشعار بأنه يسلم عليك بتحيتهم، فهذه لا يجب بل لا يجوز أن تردها. وكذلك ينبغي عدم إحراج الناس في أوقات مناجاة ربهم كساعات الخلوات مع الله. يعني لو أنك رأيت رجلا اختلى بربه أو خلى بربه فيدعو الله عز وجل رافعا يديه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لا تسلم عليه. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مقاله. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في تفسير هذا أحسن في قول الله عز وجل بأحسن منها، يعني لأهل الإسلام، وفي قوله أو ردوها يعني لأهل الذمة. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى: المجوسي يوليني خيرا. والمجوس أقبح الكفرة وأشرهم، يعني كفرهم أقبح من كفر اليهود والنصارى. قال: يوليني خيرا أشكره؟ يسأل. قال: نعم. قيل: فإن سلم علي أفأرد عليه؟ قال: نعم. هم يقصدون بالتحايا التي يعرفونها، لأن المجوسي لن يسلم عليك بتحية الإسلام. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فهذا هو المشهور من مذهب أهل العلم، كما روي ذلك عن مالك أنه كان يكره السلام على أهل الذمة كلهم، لا يفرق بين يهودي ونصراني وبين غيرهم من أهل النحل الكافرة. قال: قلت لمالك: أترى أن يبدأوا بالسلام؟ قال: معاذ الله، كيف نبدأهم؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ أولياء يعني أحباب، لأن السلام يدل على المحبة، فكيف نبدأهم بالسلام الذي يدل على المحبة وقد نهينا أصلا عن محبتهم، بل أمرنا بعداوتهم وبغضهم؟ أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالسلام وأن يحيينا بالسلام.